بل انه قبل النبوة لما انثر عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصري فركز المصري فقضى عليه تاب الى رشده وعاد الى ربه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين.